إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. روى الترمذي وابن ماجة في السنن من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. أعيد الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. ولكن الشيطان قعد لعباد الله على صراطهم المستقيم فصدهم عن الطريق. وهناك من عباد الله من اتبع خطوات الشيطان فأضله الله، لأنه رضي بأن يكون وليا للشيطان بدلا من أن يكون وليا للرحمن. أيها الإخوة، حرب تدور ونارها مشتعلة، وكلنا يعرفها وبعضنا يتغافل عنها. هي أشد فتكا من الأسلحة، وأشد تدميرا من الطائرات والدبابات، فإنها تقتل المجتمعات وتدمر الاقتصاديات وتفتك بشباب الأمة. بالأمس القريب، من سنوات قليلة، كان السؤال يدور: هل في مجتمعاتنا مخدرات؟ كان هذا السؤال يطرح. اليوم انتقلنا إلى مرحلة أخرى: كم هي نسبة تعاطي المخدرات بين شباب المسلمين؟ إحصائية بسيطة من سنوات قليلة في جامعة القاهرة: 36.4% ممن تعرفوا على المخدرات إما شما وإما تعاطيا. إذن الخطب جلل. الآن افتح الجريدة، لا يكاد يمر يوم وأنت تقرأ في بطون الجرائد حكم على شخص كذا، حكم على مهرب كذا، ضبط كذا. والأيام تدور وتطحن بشبابنا طحنا. وأقول من يريد أن يقف على الحقيقة كما هي فليذهب إلى مصحات أو ما يعالج به المدمنون لتقف على الكارثة الحقيقية. بعضنا قد لا يشعر، فقد عافاه الله عز وجل وعافى بنيه وعافى أقاربه، فهو لا يشعر بحجم الكارثة، لا يشعر بحجم المصيبة. أقول أيها الإخوة، للأسف أحيانا تقف وراء هذه المصيبة دول، يقف وراءها تجار ينتفعون من قتل الناس. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة، نحن أصبحنا ننظر إلى النتائج وإلى علاج الأمر من دون النظر إلى المقدمات والأسباب. ما هي الأسباب التي جعلت هذا الوباء ينتشر؟ شوف الآن فلاونزا الخنازير مرض، فلاونزا هو ليس بالخطير ولكن خطورته في انتشاره، يعالج، لكن الدنيا قائمة ولم تقعد إلى الآن. لماذا؟ قال يا أخي فلاونزا الخنازير. طيب فلاونزا المخدرات هذه التي أخذت الشباب بل والشابات، ألا نعد خططا ونجعلها طوارئ على مدار 24 ساعة في العام وليس في اليوم، على مدار العام من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب؟ هؤلاء هم ثروة البلدان، هذه هي الثروة الحقيقية. ولعلي أعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كل خمر حرام وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر وأدمنها ولم يتب فمات لم يشربها في الآخرة. يأتيه أبو موسى الأشعري، والحديث في الصحيحين، لما ذهب إلى اليمن وجدهم يشربون شرابا من العسل ومن الشعير، فسأله عن ذلك الشراب فقال عليه الصلاة والسلام أمسكر هو؟ هو يسكر؟ قال بلى يا رسول الله. قال كل مسكر حرام. احنا الآن نريد أن نتحدث على أن المخدرات حرام، لكن أنت وأنت وأنت تسمعون أن المخدرات حرام، لكن الذي شط عن الطريق ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف طريق أن يسمع من عالم، يعني لو جاء التلفاز واحد قرآن أو شيخ يلقي درس أو محاضرة وشبه عارية ترقص أمامه سيحول إيش؟ ريموت على هذا، ما يتردد ولا يفكر، بل اختار طريق الشيطان من دون إيش؟ من دون تفكير. أقول ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء يشطون عن الطريق؟ ويلجؤون إلى المخدرات. السبب الأول أن المساجد لم تقم بدورها والدعاة لم يقوموا بدورهم. نعم نتحمل جزء من المسؤولية. للأسف الآن النظرة كيف يختار إمام المسجد؟ كيف يختار الخطيب؟ أصبحوا يختارونه لصوته، صوته جميل جدا. لو كانت الإمامة تنال بالصوت لنالها أبو موسى الأشعري الذي آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ذات ليلة، فلما كان الصباح قال يا أبا موسى لقد رأيتني البارحة أستمع إلى قراءتك فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني الذي يسمعه وهو يقرأ القرآن يتفطر قلبه. ومع ذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس في الصلاة في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه، أراد رجلا أن يؤم الناس قال مروا أبا بكر فليؤم الناس أو فليصلي بالناس، فتقول له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين إذا قرأ لا يكاد أو لا تكاد تفهم قراءته، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عادت عليه عائشة أعادت ما قالت في المرة الأولى، قال إنكن صويحبات يوسف بروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا لم يأمر أبو موسى؟ لأن أبا بكر كان أصلح لإمامة الناس، كان أصلح لإمامة الناس. للأسف أئمة المساجد أصحاب المنابر لم يقوموا بدورهم الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت ظاهرة بين الناس وعظ وذكر وحث الناس وحذر. أما أننا نقرأ من الأوراق ما كتب قبل 200 و300 عام من خطب ابن نبات وغيره ونقرأ على الناس يأتون ويسمعون وصلى الله على محمد وكان الله يحب المحسنين. فإذا لابد أن توجد المؤسسة الدينية الصحيحة التي تربي الناس. للأسف تحول الآن قضية الإمامة والخطابة تعرفون إيش؟ أكل عيش، وظيفة، راتب. لا، لم تكون الإمامة هذه ولم تكون الخطابة هذه، وهذه نتائج ما نرى. الإمامة مقام النبي عليه الصلاة والسلام، الخطابة مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لأحد أن يتقدم إليها إلا من يأخذها بحقها لا من أجل راتبها ووظيفتها. وأما الأمر الآخر وهذه كلها مقدمات وأسباب جعلت الناس يصدون، الإعلام. في فيلم يوم من الايام شفته، ما في واحد بطل الفيلم في ذا سيجارة؟ في يوم من الايام فيلم او مسلسل الا وفيه كأس خمر يشرب؟ في فيلم او مسلسل الا وفيه وفيه وفيه؟ البعض يقول لا يا شيخ، هناك من غير، منعوا وحظروا اعلانات التدخين. نقول نعم، حظروا إعلانات التدخين المباشرة للترويج، لكن غير المباشرة ما أكثرها. شاب عمره 12-13 سنة وبدأت غرائزه تتحرك وبدأ يعجب بنفسه، يرى بطل الفيلم مفتول العضلات يضرب 5-6 وبعدين يولع سيجارة، فيرى أن هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، ف فبالتالي أصبحوا يقلدونهم. فعلى وسائل الإعلام أن تتقي الله، على وسائل الإعلام أن تتقي الله في شبابنا، على وسائل الإعلام أن تتقي الله في تربية هذا الجيل. والله لا يوجد بيت لا يوجد فيه تلفزيون أو انترنت. هذا سلاح ذو حدين. ما الذي فتك في الشباب؟ ما الذي غير أفكارهم؟ حدث من أيام، المصاب فيه هندي. أقول انظر إلى الإعلام وانظر إلى الشباب كيف تشكلوا الآن. مصاب هندي، يقول أحدهم الحمد لله يعني هندي المصاب. طيب يا أخي، وإذا هندي ما هو بشر؟ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول في الناس: فهو إما أخ لك في الإسلام أو نظير لك في الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يوقف جيش يتقدم لفتح مكة، أشرف بقعة على وجه الأرض وفيها أعز بيت لله، يقدم هذا الجيش من أجل طائر أخذ فراره. فما بالك بإنسان؟ كيف تغير الفكر؟ ينظر إلى الناس بدونية. هذا الشباب كيف نحميه إذا كانت أفكاره هذه؟ فأقول لوسائل الإعلام: اتقوا الله عز وجل في أبنائنا وفي بناتنا، وقدموا ما ينفعهم ولا تقدموا ما يضرهم. وأما السبب الثالث أو المقدمة الثالثة، التفكك الأسري. جل الذين يعالجون الآن أو قبض عليهم في قضايا تخص المخدرات، تجدهم إما ينحدرون من أسرة قد حصل فيها طلاق، أو من أسرة وإن كان البيت قائما لكنه مهلهل. أنا أستغرب أب بعد 5 أيام يسأل الأم، يقولها ما شفت الولد وينه؟ 5 أيام لم يرى ابنه. قالت: هو ما أبعه، هو خرج مع الشباب. يا سبحان الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الولد الذي إذا انحرف بسبب رفقة السوء، والله لتسألن عنه بين يدي الله يوم القيامة. لما ضيعت الأمانة؟ لما ضيعت الأمانة؟ فأقول أيها الإخوة، على الأزواج أن لا ينظروا إلى الخلاف بين الرجل والمرأة على أنه خلاف بين اثنين، لا، على أنه تدمير لبيت بكامله، على أنه تدمير لأسرة بكاملها. بعض الشباب يقول: لجأت لأصحابي لأن البيت قد تحول إلى نار مشتعلة وإلى جحيم لا يطاق، فألجأ إلى أصدقائي، أبيت عندهم وأجلس عندهم حتى وقع فيما وقع فيه. كذلك نجد الصورة الأخرى، الأم تخفي عن الأب ما يفعل الابن. الابن وقع في هذا مرة أو مرتين، الأم تخفي هذا عن الأب رحمة بالابن، وما تدري أنها تقتله بهذا الفعل، لأن الأب ربما إذا علم يلجأ إلى جهات تستطيع إنقاذ الابن مما هو فيه. ولذلك الآن كثير من الناس بهذا الفهم الخاطئ، بدعوى عدم الفضيحة، بدعوى الستر على الولد، بدعوى لا يلجؤون أن يعينهم من الجهات على الأقل الرسمية. الدولة تمد اليد لمن يقع حتى ينتشل مما هو فيه، وتقدم له كل ما يحتاجه من أجل أن يقلع عما هو فيه. لكن بعض الآباء والأمهات لا يلجؤون إلى ذلك. إذن هذا التفكك الأسري هو سبب من أسباب جنوح الأبناء. وأما السبب الرابع، وهذا هو أخطر الأسباب بعد الوازع الديني، السبب الرفيق الصديق في معهد الأمل في المملكة في الرياض، لما عملوا إحصائية لمن يأتيهم ويعالجونهم، وجدوا أن 90% ممن وقع في شرك المخدرات أو شرك المخدرات وقع بسبب رفاق السوء. بل تسأل الشاب تقول له ما الذي أتى بك إلى هذا الطريق؟ قال صديق فلان، صديق علان، أما كنت تعلم أن صديقك؟ قال كنت أظن أني لا أقع، كنت أظن أني لا أقع، أنا أعرفه يتعاطى، أعرفه يروج. اسمع يا رعاك الله لهذه القصة، وذكرها أحد القائمين على معهد الأمل. يقول فيها هناك قصة شعبية لثلاث سمكات. السمكة ثلاث سمكات في بركة، وهذه البركة متصلة في نهر. فمر رجل بجوارهن وقال في البركة ثلاث سمكات، سأذهب سأأتي غدا بالسنارة فأصيد السمكة. الأولى قالت سأذهب إلى النهر لأنه غدا سيأتيني الصياد. الثانية قالت سترقب عند القناة ما أن يقدم سأذهب. الثالثة قالت لا، أنا سمكة ماهرة في السباحة فلا يمكن أن يصطادني. فجاء الصياد في اليوم الثاني فاصطاد التي بقيت. هذه أيها الإخوة علموها أبناءكم، لأن بعض الأولاد وخاصة في سن المراهقة يقول لك بابا لا تخاف علي، أنا عارف، أعرف الخير من الشر، وأعرف وأعرف. يعني ما ممكن أن تقع؟ لا، ما ممكن أن أقع. فلان صديقي صحيح عنده كذا، يشرب دخان، يتعاطى، المهم أنا ألعب معه، أجلس معه، لكن لا أتأثر به. وقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية قول الشاعر لا تربط الجرباء قرب صحيحة خوفا على تلك الصحيحة تجربه، فيعديه يعديه شاء أم أبى. فأقول أيها الإخوة، حافظوا على أولادكم من رفاق السوء، فإن صديق السوء كما تقول العرب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ولكن عليك أن تجلس معه وتسأله عن أصدقائه، وتسأله عما يفعلون، وتسأله ماذا يدور بينهم من حوارات. للأسف الآن ظواهر انتشرت في المجتمع، يجي الولد لأبوه قال له أنا والله رايح مع أصحابي يوم يومين، في أي مكان، في بيت فلان، في الشاليه الفلاني، في كذا، المهم أنه ذهب، وبعد يومين يعود أو بعد ثلاثة. هذه يا أخوان ظاهرة خطيرة، هذه ظاهرة خطيرة جدا، يجب أن نتعامل معها بأسلوب شرعي، بأسلوب تربوي، بحيث لا نقسو على الأبناء فنغلب قلوبهم علينا، ولا نترك لهم الحبل على الغارب، بل نتعامل معهم وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نحيد عنها. تعال يا ابني انت وين رايح؟ اسأل، حاول، اعرف ماذا يفعل، ثم بعد ذلك قرر. فإذا رفاق السوء هم الطريق الذي يسير فيه من سار إلى المخدرات. ثم أقول أيها الإخوة ولعلي أختم بها، أقول بعض الناس يتساهل في قضية التدخين، لو شاف الولد يدخن مرة مرتين ممكن ينهاه كذا ثم بعد ذلك يتركه. اعلموا رحمكم الله أن كل الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 80% ممن وقعوا في هذا وقعوا عبر التدخين، من التدخين ثم انتقلوا إلى مراحل أخرى. أنا الآن ما أتكلم في موضوع التدخين، ولكن أتكلم في أنه هو البوابة والعتبة التي يلج منها أو يدخل منها إلى المخدرات. فإذا وهذا لا يمكن الإقلاع عنه إلا بتوجيه سليم وبقدوة صالحة. الولد الأب يقول لأبوه لا تتأخر برا البيت، لا تنام برا البيت، والأب جاي بالساعة واحدة ولا ساعة اثنتين، كيف يطيعك ابنك؟ لا تشرب الدخان، مرة ثانية إذا رأيتك يا ولد جيب لي باكيت الدخان. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا إذن؟ فلا بد من وجود التربية بالقدوة والأسوة. فمحمد عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه قولا وعملا، قولا بما يبلغهم من كتاب الله وبما يأمرهم فيه، وعملا بما كان يفعل فيقتدون به. أسأل الله عز وجل أن يجنب أبناءنا وبناتنا هذا الشر العظيم، وأن يحفظ بلادنا من هذا الخطر العظيم، وأن يحفظ بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ذكرت هذا مرارا وتكرارا وأذكره الآن يا أخوان، أرجو أن نعي هذه المسألة. مسائل الطلاق إذا وصلت إلى المحكمة، لأني أعاني، أنا أعاني، يأتيك يسأل ثم بعد ذلك يتبين أن القضية في المحكمة، وبعدين يروح يقول والله الشيخ قال كذا والمحكمة حكمت كذا. أو يا إخوان، القضية إذا في أيدي المحكمة لا تسأل، حكم القاضي يرفع الخلاف بين الفقهاء، لم يعد هذا قول وهذا قول، قضاء القاضي يحسم الموضوع. فلا يجوز لمن له قضية في المحكمة أن يبحث عن فتاوى ومخارج لما هو عنده، فما دام القضية في المحكمة وصلت القاضي هو الوحيد الذي يبت في الموضوع، هذه واحدة. أما الثانية، طيب يا أخي لما تستعجل وتذهب إلى المحكمة؟ إذا كنت تريد حل الموضوع أو حل الإشكال، فالله عز وجل جعل لك سعة من الأمر، لم يلزمك بأن تذهب إلى موضوع القضاء وأنت في يدك الحل. تستطيع أن تستفتي، تستطيع أن تدخل من الناس من العقلاء من أجل الإصلاح، من أهل الفضل والصلاح، فهذا لا بأس به. أما أنك تلجأ إلى المحكمة فورا ثم تقول ابحثوا لي عن حل، هذا لا يكون ولا يستقيم. فأرجو من الإخوة الذين ولا يعتبوا علي، وبعضهم قد يعني الأسبوع الماضي زعل مني، أقول لا تغضب من الحق. الحق أنك ذهبت إلى المحكمة، انتظر حكم القضاء. أما إن لم تكن في القضية وصلت إلى المحكمة فاسأل أهل العلم، استفتي. أما إذا وصلت فقد رفع الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم المشاكل وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين